قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الحمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو أشبه قال: نام البيت الحمام يدخله المسلم، إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذه من النار. مرفوعا أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، وابن السني في عمل اليوم والليلة، واللفظ له، والحسن الخلال في المجالس العشرة الأمالي، والبيهقي في الشعب، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وضعفه جدا الألباني في تخريج الكلم الطيب، وقال: وأنا أرى أن هذا الحديث موضوع ومخالف للحديث الصحيح، اتقوا بيتا يقال له الحمام، قالوا إنه ينقي وينفع، قال: فمن دخله فليستتر. وفيه رد على من قال لا يصح في الحمام حديث، فقد صح هذا الحديث والحمد لله. قال: وهو أشبه، يعني الموقوفة، وقد أخرجه موقوفا ابن أبي شيبة في المصنف، ومسدد بن مسرهد كما في المطالب، وابن المنذر في الأوسط، وفيه ذكر النهي عن دخول الحمام وبه بوب، والبيهقي في الشعب، وصحح إسناده الألباني. وهذا الحديث ختم به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الكلم الطيب، وقد رواه غير واحد بإسناد ضعيف كما مر. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو أشبه، يريد كونه موقوفا على أبي هريرة، فهو أشبه من كونه مرفوعا. والموقوف أن يكون منتهى الحديث إلى الصحابي، وأما المرفوع فأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قسم آخر هو المقطوع، وهو أن ينتهي إلى التابعي. فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه إذا دخل الحمام سأل الله الجنة واستعاذه من النار؟ فالجواب: لأن من دخل الحمام تحصل له الراحة العظيمة، وربما يحصل له أذى الحر الذي هو من أثر النار، فكأن راحة الحمام مذكرة بالجنة، لأن الجنة دار الراحة، وكأن حر الحمام مذكر بالنار، لأن النار دار الحرارة. فيستحب حينئذ أن يسأل الله الجنة لتحصل له راحة الآخرة أيضا، وأن يستعيذ بالله من النار ليتخلص من حجم النار وشدتها. والحمام المقصود ها هنا ما يعرف بالحمامات العامة، وليس هو بالحمام الذي يكون في البيوت، فهذا شيء آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه حديث في الحمام، وهو: اتقوا بيتا يقال له الحمام، لأن فيه من كشف العورات ما فيه، وفيه من المخالفات ما الله به عليم. قالوا إنه ينقي وينفع، قال: فمن دخله فليستتر. لذلك قال العلامة الألباني رحمه الله في هذا الحديث، وقد صححه، رد على من قال لا يصح في الحمام حديث، يعني فقد صح هذا الحديث، وفيه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستتار إذا دخل المرء الحمام، يعني الحمام العام، وكذا يستتر حيث يكون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العورات، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسترها، حتى قال القائل: يا رسول الله، يكون المرء في البيت وحده، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. وهذا دين الفضيلة والعفة، دين العفاف والبعد عن الفواحش ظاهرها وباطنها. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتعليق وشرح لبقية أحاديث الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أول أحاديث. فصل في دعاء الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين إلى آخر أحاديث الكتاب، ولله الفضل والمنة. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وعطائه وجوده ونعمته في مجالس أولها في يوم الأحد 26 من ذي الحجة 338 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، الموافق 17 سبتمبر 2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في ليلة الخميس من ربيع الأول 39 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، الموافق 23 نوفمبر 2000 من التاريخ الميلادي. وكان ذلك بمنة الله وحوله وقوته وعطائه وفضله ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن والقلاقل والبدع، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.